من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا لكان صحيحا. لأن الصحابة جميعا عدول، ما نفتش عن أسمائهم، ما نفتش عن أسمائهم، لأن كل الصحابة عدول. إذا ثبت الإسناد إلى الصحابي، إلى ذلك الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا صحيح عند جميع العلماء. طيب، اشتراط الكبير، لماذا اشترط بعض العلماء أن يكون التابعي كبيرا؟ وإيه معنى الكبير؟ معنى الكبير هو من أجمل من كان شيوخ جمل شيوخه من الصحابة. يعني لو افترضنا نضيف هذا شيوخه 200 شيخ، يبقى من 60 شيخ مثلا من الصحابة و40 من التابعين. فكلما أدرك التابعي أكبر جملة من الصحابة يبقى كبير. من التابعي الكبير من كان جمل مشايخه أكثر مشايخه من الصحابة. التابعي الصغير يبقى هو الذي ما أدرك إلا الواحد أو الاثنين أو الأربعة أو الخمسة. اشتراط الكبير حتى نتجنب الإعضال الواقع في الحديث. ولنضرب على ذلك مثالا، وهو في حديث مشهور، حديث الأسماء: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح منها إلا هذا وهذا. وهذا الشيء الذي أنبه عليه، لم أرى أحدا تعرض له سواء من جانب المضاعفين أو من جانب المصححين أو المحسنين الحديث. هناك سند في عند البيهقي وحديث أسود الجامعي، ويرويه ابن نهيعة أظن عن عياض بن عبد الله عن راوي عن أسود الجامعي، يعني هذا راوي اللي هو يروى عن أسود، هذا الصور. هذا السند ضعيف، لكن ضعفه يمكن أن ينجلد، يمكن أن ينجلد. ليه؟ لأنه ضعف خفيف. إذا كان الضعف من سوء حفظ الراوي ده يكون في الضعف الخفيف. كان يمكن أن يحسن هذا الإسناد بمرسل قتادة، وأقول مرسل قتادة ليس الذي رواه البيهقي في سننه، ولكن الذي رواه أبو داود في كتاب المراسيل. لأن المرسل قتادة الذي رواه البيهقي في سننه إنما هو من رواية سعيد بن بشير عن قتادة، وسعيد عن قتادة منكر. سعيد بن بشير إذا روى عن قتادة فمنكر، كان رواية داود بن الحصين إذا روى عن عكرمة فمنكر، ذكر رواية سفيان بن حسين إذا روى عن الزهري فمنكر، وهكذا. لكن إحنا نذكر المرسل الصحيح الإسناد إلى قتادة، وهو الذي رواه أبو داود في سننه في المراسيل. فالمرسل رواه أبو داود بسند صحيح إلى قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض لا يصح أن يظهر منها إلا هذا وهذا أسوأ لزوجك. لو أن هذا المرسل عن سعيد بن المسيب كنا ممكن نقول حديث، إذ أن الحديث إذا ورد بسند ضعيف محتمل ثم عضده مرسل صحيح الإسناد من غير مخرج الموصول صار حسنا. ويجري عن الطريقة كثير من العلماء، لا سيما من المتأخرين، من أول البيهقي وثانيه، بل إن البيهقي طور حديث أسود بن تعميس بمنطق قتادة، لكن الوقت عند البيهقي. قلت لو كان سعيد بن المسيب هو راوي هذا المرسل كنا قوينا به حديث أسود بن تعميس وصار حسنا. طيب، ما هو المانع من التقوية؟ أن قتادة ليس من كبار التابعين، قتادة ليس من كبار السبائل. طب ايه الضرر؟ نبين. قلنا الصحابي بن سعيد بن مسيب أدرك عمر بن الخطاب وانتناز، يبقى 90% من المشايخ من الصحابة ولا لا؟ من الصحابة. فاحتمال أن يكون الساقط من فوق سعيد هو الصحابة بمدة 90%، من أغلب مشايخ الصحابة. لكن إذا جئنا لمثل قتادة فنجد انه ادرك 10 من الصحابة ويمكن 200 من بقيه مشايخ من التابعين، يبقى الاغلب على روايات الاعجاز ام الارسال؟ الاعجاز. لما يكون مشايخه 200 شيخ ادرك 10 فقط من الصحابة ومية وتسعين من التابعين، يبقى الغالب على روايته اذا ارسل او اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون ثقفا واسطة ثاني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا واسطة واحدة واسطة ثاني، لان اغلب ما شايفه من التابعين طبعا اذا كان تابعي طبعا في الغالب شايف حتادة من التابعين الكبار، لان اذا كان حتادة تابعي وسط او تابعي صغير فقطعا ما شايفه من التابعين هم من الكبار، ما شك في ذلك. يبقى اذا افترضنا ان الساق فوق قتادة تابعي كبير يبقى وجه كمان الصحابي، يبقى تابعي كبير وصحابي، يبقى سقط اثنان فوق قتادة. يبقى احتمال الاعظام في رواية صغار التابعين اقوى من احتمال الارسال. لذلك قيد بعض العلماء في تعريف المرسل ان يكون الذي ارسل هو تابعي كبير حتى نضمن ان الساقط فوقه هو الصحابي لا غير. وانت كلام اللي فيه صورة. طيب واحد ممكن يقول ثم التابعي كبير ممكن يروي عن صحابي عن صحابي، فيكون الساقط واسطة ثاني بين التابعي الكبير وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول طبقة الصحابة واحد زي ألف، فقط واحد زي ألف طبق الصحابة، ماشي؟ لأن الصحابة كلهم عدول. فالساقط في طبقة الصحابة يختلف عن الساقط في طبقة غير الصحابة. لذلك ما نستطيع أن نقول حديث أسناد بن عمير بمرسل قتادة، لأن قتادة الغالب على روايته الإعضال وليس الإرسال. كلام طبعا احنا بناخد تصديره كده التعريف للحديث حد يجي على موضوعه، والا احنا لسه هنتعرض للمنقطع ونتعرض للمعضل والمرسل لسه في موضوعه. لكن حتى تتصور معنى اتصال السند لابد ان احنا ناخد فكره عامه كده سريعه عن الانواع التي تقدح في الاتصال. يبقى التجنيد، يبقى احنا قلنا المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل اربعه، وبعدين نفصل في التدليس. التدليس ماخوذ من الجلس وهو اختلاف النور بالظلام، اختلاف النور بالظلام. فيقال رجل مدلس يعني عمل حادث الخفاء من تحت لتحت يعني لا احد يراه، وهذا هو التدليس. التدليس انواع، التدليس انواع، منها تدليس الاسناد او النوع تدليس الاسناد. تعريف تدليس الاسناد هو ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. احنا نتكلم للاعمى قبل ذلك، هنفترض نحن الان في زمن الروايه وانا احدثكم باحاديث مسنده، فكل واحد من هؤلاء الجلوس سمع مني وواحد من هؤلاء الجلوس عرض له سفر فتغير عن هذه الحلقه يومين ثلاثه اربعه شهر شهرين، فجاء وجد ان كميه من المرويات سافرت، لكن هو سمع مني قبل ذلك ان سمع مني كان يحضر الحلقه فدفعه حب العلوم على نحو وضحنا الدرس الماضي ان هو يسقط الواسطة ويرقى الي بعن وان يقول عن فلان او ان فلانا قال يقول ان فلانا قال او عن فلان. بعد هذه الصورة التوضيحات على بقى نشوف التعريف عشان نهضمه. تدريس الاسناد هو ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. هو سمع منه جملة احاديث كثيرة لكن لما سافر او تغير راحت عليه بعض الاحاديث التي لم يسمعها ومع ذلك يرويها عن شيخه. هل انت تهتم مين اذا كنت انت غايب؟ اذا كنت انت غايب كنت متغيب عن الحلقة. من اين سمعتها؟ فهو سمعها من واحد قد يكون اصغر منه سنا فيسقطه حبا في العلوم وقد يكون ضعيفا فلو رواه عنه عن شيخه العلماء يقولوا لنا الشيخ ده ضعيف احنا ما نقبلوش فيقول يسقطه حتى يجعل الاسناد مقبولا يبقى مين للشيخ على طول يبقى مين. ده اسم تدريس الايه الاسناد. علاجه ان يصرح الراوي بالتحديث من شيخه يقول حدثني فلان او انبأني فلان او اخبرني فلان او قال لي فلان او سمعت فلانا الى اخره. لان كل هذه الصور تنفي نفيا جازما عدم السمع مفيش فيها اهام على الاطلاق. حاجه من اثنين يا سمع يا كذاب مفيش فيها نقاش مفيش فيها نقاش. لو قال سمعت فلانا حاجه من اثنين يا اذا كان سمع يا مات الحال لم يسمع يا كذاب على طول. يبقى المدلس الذي يدلس تحديث الاسناد علاجه ان يصرح بالتحديث. ولذلك يقول لك ايه فيه محمد بن اسحاق وقد عنعنه فيه ابن جريج وقد عنعنه فيه مثلا الاعمش وقد عن فيه قتاده فيه حزين يحيى بن ابي كثير فيه زكريا بن ابي زائده اي واحد من هؤلاء المدلسين يبقى لابد ان يصرح بالتحديث. ده اسم تدليس الاسناد. التدليس الثاني تدليس الشيوخ وهو ان يعمد الراوي الى شيخه فيكلمه بعدة سنة لانه ضعيف ثالث. اول ما يقول حدثني فلان يقول مرمين بالحديث في وصفه على طول ويا جماعة شيخ ازاي مكروه كذاب فهو عايز الحديث يمشي. ولنفترض شيخه مثلا اسمه محمد بن سعيد سلمي واقف مثلا فيوم يقول حدثني ابو علي حلوني بقى على ما راتب علي بيطلع مين معرفين ابو علي مين مفيش مين ابو علي. يقعد بقى المحدثين بالمناقيش يدوروا بقى على ابو علي بيطلع مين فان اكتشفوه بيعرفوه يقول حدثني ابو سعيد بقى على ما يعرفه ابو سعيد يقول حدثني ابو زيد وهكذا او يلقبه فيقول مثلا حدثني الجريح حدثني الجريح ليس عميق او الشجاع او حدثني الاعور او الاحول اي صفة اي لقب. فعلى ما يكتشف هذا الكلام يبدوه كمان لقب اخر وهكذا. ليس حديث ليه الشيوخ ان يكون شيخه بعدة كناء او بألقاب حتى يعمي امره على المخالفين. التدليس الثالث وهو اشر انواع التدليس كلها وهو تدليس التسويه او تدليس التجويد باختلاف القدناء. اذا القدناء كانوا تدليس التسويه ده اما يسموه تدليس التسويه او تدليس التجويد. احنا كنا بقى نسينا نجيب السبوره. موجود؟ طيب في كلام نعم كبير طيب خير. على كل حال احنا هنحاول نشرح في تدليس التسويه وسياتي دوره عندما ندعو في الليل نزيده ايضاحا اكثر من هذا. تدليس التسويه ان يسقط الراوي شيخ شيخه فصاعدا

ايه اللي استفاد ابن جهنم؟ من كافر رحمه اخير بقى نص دي شارع جنب المسجد كده. انا واخد الشيخ بتاعه اللي اتعامل هنا في الشارع ده اللي هو اسمه نص وقال حدثني من فلان من جهنم. وهو شارع منتقل الرجل ولا خرج من البلد. او مثلا يوم واخد كده ورا الترعة دي ويقول حدثني فلان دون وراء الناس. يوم بقى انت تتخيل اللي طلع بقى راح سافر هذه بلاد الفقراء والحكم دي. فهنا في نوع من ايه؟ في نوع من التبذح بكثرة الرحلة ومقابلة الشيوخ. طيب هل هذا هو خطر تهديد البلدان الغماكن فقط؟ لا. خطورته انك انت لو اوهمت انك دخلت مصر انت ما دخلتش على الاطلاق. قد تروي حديثا عن شيخ بمصر وهذا الشيخ لم يخرج من مصر على الاطلاق فاين ملكوته؟ يعني لا انت دخلت مصر ولا الشيخ خرج من مصر. بس انت لما قلت حدثني فلان بمصر واوهمت يبقى انا ساحكم للحديث بالاتفاق. وإلا فأنا لو أعلم أنك ما خرجت من بلدك وهذا الشيخ ما خرج من بلده لحكمت بالانقطاع. أين التخلفون؟ أين التخلفون؟ يبقى الطرق إن هو تشبع وتبذح ففيه مسألة الخطورة دي في مباحث الاتصال والانقطاع. في تدليس العقل وكان يفعله سن ابن بشير واظن ان الشيء ما كان يفعله دائما انما فعله مره ليختبر كلام ذاته. حسين كان يدلل يسقط شيخ زي تدليس الاسناد كده الاعمش وابن جريج واول نوع اللي احنا قلناه. فتلمذته قالوا له يا شيخنا افلا تحدثنا مره بغير تدليس؟ قال نعم احدثك. حدثني فلان وفلان وذكر قال حدثني حسين ومغيرة عن فلان عن فلان عن فلان. دلست عليكم؟ قال له قالوا ابدا دلت كده تماما. قال بل دلت. فكل حديث ارويه عن حسين ومغيرة فسمعته من حسين دون مغيرة. يبقى هو قال حدثني حسين وقال واخد نفس عشان يفصل بقى ومغيرة فعطف مغيرة على حسين وهو لم يسمع المغيرة انما سمع حسين ولذلك لم يقدم حسين في الذكر. لان لو قال حدثني حسين يبقى شجر على طول. لو قال حدثني مغيرة يبقى شجر على طول لان سمعت المغيرة انما سمع من حسين. طب تدريس عايز بقى ايه خطورته؟ ايه خطورته؟ أن الشيخ المداثر لهشيم قد يكون ضعيفا أو كذابا. فأنت تغفر وتقول متابع. إيه يعني حسين كذاب ما متابعه مغيرة؟ ما هو روى الحديث عن حسين ومغيرة معا. فإذا كان حسين كذاب أو ضعيف فقد تابعه مغيرة لأرتفع الإيه؟ ارتفع الضعف. يعني خطورة شديدة. يبقى تدليس السكوت. حديث السكوت كان الشيخ يقول حدثني يوم قايم كده ايه يفتح اوراقه ويشرب ميه ينفعل يعمل اي حاجه وبعدين يقوم قاعد ثاني وبعدين يبتدي يقول ايه فلان. هو نوى القطع نوى يدفع ما بين حدثني وما بين فلان. هو نوى كله لكن انا ايش عرفني؟ انا اريد معي فلن وكتبت حدثني من كده بس ان الشيخ يخلص شرب خلص شرب او باع المكان انا قايل سفيان انت كتب سفيان هو حدثني بقت عندي ان حدثني سفيان لكن هو نوى القطع قطع الرواية نوى ان يفعل. انا قايل حدثني وسايبه شويه فاذا واحد قال لي سفيان انت يقول ما انا قلت حدثني وعملت شويه شغلانه هو بعدين جه هو انا قلت حدثني سفيان مره واحده؟ لا قلت حدثني السفيان دخلت في موضوع ثاني عملت اي حاجه فيبقى هو فكر فقطع الروايه. انت بقى متصور انه سمع من سفيان وهو لم يسمع شيئا من سفيان. الان انتم ترون في التدليس ان في رجال السكوت لهذا لابد من انقطاع الإيمان. وأذكر قصة تدل على خطورة هذا التأليف وقد سقط من السند أربعة، وهي ما رواه ابن حبان في أول كتاب المجاهيل، وكذلك رواه الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية عن أبي الحارث الوراق نصر بن حماد قال: كنا بباب شعبة نتذاكر السنة، فقلت: حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. قال: فخرج إلي شعبة من داره فلطمني ودخل الله، وكان معه عبد الله بن عبد. قال: فقعدت أبكي، فخرج شعبة بعد حين فوجدني أبكي، فقال: هو بعد يبكي؟ فقال عبد الله بن إدريس: إنك لصمت الرجل. قال: إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث، إني سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث، فقلت له، وأبو إسحاق سبيع مدلل، فقلت له: يا أبا إسحاق، حدثك عبد الله بن عطاء؟ هو لا أعرف من مدلس ممكن إني سقط له واحد واثنين وثلاث، فهو خائف من الموضوع ده، وشعبة من عنده نفور شديد من المدلسين، كان يقول: إن أجني أحب إلي من أن أدلس، وكان يقول: إن أشرب من بول حمار حتى أروي ظمأ أحب إلي من أن أدلس، وكان يقول: التدليس أخو الكذب. ما دلس شعبة قط، وكان شديد النفور عن المدلسين. فأي شيخ يعرف أنه يدلس ياخذ حجر تماما منه، فكاده يدلس. فالشيخ شعبة لما كان يقعد في مجلس كفالة يعني ايه؟ كان يدلس كده على شفتي الفسادة. وقد روى أبو عوانة في مستخرجه بسنده الصحيح إلى شعبة قال: كانت همتي من الدنيا شفتي الفسادة، هو ده كل موضوعي، فإن قال حدثني كفرت، وإن قال قال أو عن فرت. لأنه لو قال عن يبقى كده إيه؟ أفقد بعض الرواة، أو قال قال أفقد بعض الرواة، فهو ما يقبلش منه إلا التحديث الصريح. ولذلك شعبة لو روى عن ثلاثة من المدلسين خذ بروايتهم كده وأنت مغمض. هؤلاء الثلاثة فقط. يعني لو هذا المجلس روى عن شيخه بعين ما تقولش لم يصرح بتحديث في حقوق هؤلاء الثلاثة، لأنه هو الذي قال كما رواه البيهقي في كتاب المعرفة بسند صحيح إلى شعبة، قال: كفيتكم تجليس ثلاثة. فلو شفت شعبة عن واحد من هؤلاء نسى الحديث على طول، لا تعلمه بتجليس شيخ شعبة. تخيشكم تجليس ثلاثة، تجليس قصادة والأعمق وأبي إسحاق السبيعي اللي هو إيه شيخ في هذا القسم الذي نحن نحكيه الآن. فأيما حديث أيما حديث رأيته عن شعبة عن الأعمق أو عن شعبة عن قصادة أو عن شعبة عن أبي إسحاق، ما تقل إن هؤلاء عن عمه. قول ان شعبة ما كان اصلا وروي عن هؤلاء الا ما صرحوا فيه بالتحديث. فشعبة لان عنده هذا من هذه الحساسية ضد التنبيه والمدلسين، اول ما سمع ابا اسحاق السبيعي يقول عن عبد الله بن عطاء عن خبر وعرف ان ايه ده مدلس ممكن يكون اصلا، فقال له: سمعته من عبد الله بن عطاء. وهؤلاء المدلسون كانوا ثقات مأمونون لا يكذبون. سمعته من عبد الله بن عطاء، فغضب ابو اسحاق وابى ان يجيبه. يبقى افيد عن الحق، هو لو سمع وقال حدثنا على طول كان يقول حدثني انما فلانا لم يجيب، خلاص يبقى افيد عن الحق. فاقر شعبة ان هو يسمع حدثك عبد الله بن عطاء ام لا، فغضب. فكان جالس مسعر ابن كنان

اخينا اللي فوق بقى يتنطط عليه على ظهره. طب ده يعني لا يليق واحد وقور يقعد يتنطط على ظهره خالص؟ هذا يعني يخالف العرف. ما هو رجل كبار كده راسي؟ ها كان لما تشوف رجل مثلا جاي للصلاه يجري، لا لابد انك تاتي عليك السكينه والوقار. فواحد بقى فاتح للبرزاوي يجري من افروده، هذا الناس الوقار. فرد الحديث بتاعه، طب احنا نرد بهذا؟ ما نرد بهذا. ومرة رد بعض العلماء حديث احد الرواة. لماذا رددت حديثه؟ قال ذكرته عند حماد فانتهى. ايه المشكلة؟ انتفق حماد انه محتاج ان ينتخب في الوقت ده، هي جس لبست في بعضها لسوء حظ هذا الراي، انتخب ذكر في حال الانتخاب. ايه ده؟ ايه دخل العملية دي؟ واحد اخر لماذا رددت حديثه؟ قال رأيته يبول وهو قائم. طب ايه المشكلة؟ قال لان هو لما بيبول بيرجع الرشاش الى ثوبه، فبيصوب يلابسه نجاسة، فيقوم يصلي بثوب عليه نجاسة فتبقى صلاته باطلة. انت شفت الرشاش رجع ولا لا؟ لعله التمس مكانا رخوا مثلا، اول ما يبول ناقص البول على طول، فهذا جرح بالتأويل. فلو فتحنا هذا الباب، باب بقى ان ده يخالف العرف وده عرفنا بيقول كذا، ها الى هذا ما يفتح هذا الكلام. لذلك العرف لانه يختلف من بلد الى بلد، فمن الصعب ان تجعله كل حد كمثلا براءة من اسباب الفسق. من الصعب ان تجعله في الحد، ليه؟ لانه بيختلف من مكان الى مكان. لكن ما هناك مشكلة اذا اصطلح اهل ناحية على او تعارفوا على شيء معين ان هذا فسق او هذا ليس من المروءة، لا مانع ان يجرح هذا بخصوص هذا الفعل. زي ان اشوف واحد مثلا واحد ماشي بشرط، اول ما اشوف واحد بقى ماشي بشرط واكتافه بقى باينة ولا خالع بقى شنين خالص وماشي كالثور الهائج زي بعضهم، ها وانتم تعلمونهم، ده ممكن ان يلتحق بقى بالبرزاوي والحاجات دي. فلا مانع من اسقاط لهذا الانسان، لان العلم انما يؤخذ عن الذين يعملون به على الاقل في الظاهر. ويشترط ايضا في العداله الا يكون كذابا والا يكون متهما بالكذب والا يكون مبتدعا على تفصيل، يعني التفصيل في المبتدع. فيشترط ان يكون صادقا، لان من اعظم الدوافع التي تدفعنا لترك الروايه عن الراي انه ليس بصادق النهجه. وطالما الاخبار يدخلها الصدق والكذب، يبقى لابد من الصدق في حال الايه؟ في حال الاداء، في حال التحمل والاداء. يبقى اذا كان كذابا سقطت عدالته، اذا اتهم بالكذب بيلتحق هذا ببابة المتروكين، فهذا ايضا ساقط العداله. تبقى البدعة، والبدعة دي ان شاء الله يكون لها تفصيل نذكره فيما بعد. ارى كفاية طيب انا اريد ان انا اجلي يعني. جزاك الله خيرا الاخ، يعني يقول هل بدأت بعد الصلاة في بيت حديثك بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انا فعلا فعلت ذلك، لكن سميته في نفسي، فيعني نأخذ بهذا الادب ان شاء الله. ما مدى صحة حديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين؟ هذه زيادة ثابتة. هل من الممكن اعادة صرف تدليس العصر؟ وهل تدليس التسوية ادخال كذاب في السند مع عدم وجوده؟ بالنسبة لتدليس العصر، قلنا ان الذي فعل هذا النوع من التدليس هو حسين بن بشير، وفعله على سبيل الاختبار. تدليس العصر ان يروي المدلس عن شيخين سمع من احدهما ولم يسمع من الاخر، لكنه يقدم الذي سمع منه في الذكر ويؤخر الذي لم يسمع منه يعطفه على الذي سمع منه بأداة العطف المعروف، إذ أنه طالما أنه لم يسمع منه فلا يمكن أن يقول حدثني فلان ولم يسمع منه إلا كذبوه. فهشيم يقول حدثني صفين ومغيرة، فكل حديث بهذه الصفة إنما سمعه من صفين ولم يسمعه من مغيرة. فقال حدثني حسين ومغيرة، فأنت تتوهم أن مغيرة معطوف على حسين في السماع، لكن هو ما سمع إلا من حسين فقط. يبقى شيخ الأولاني سمع منه، شيخ الثاني لم يسمع منه، ولذلك عطفه على شيخه الذي سمع منه لإيهام السماع. وهل تضيف التسوية إدخال كذاب في السند مع عدم وجوده؟ لا، هو موجود في الرواية. يعني هنفترض السند الحديث الذي مثلا وليكن أي حديث على لوائح الوضع عليه الظاهرة، زي مثلا الهريسة تشد الظهر، هذا حديث موجود في الكتب الموضوعات، قال المؤمن حلو يحب الحلاوة مثلا، وهذا موجود أيضا في بعض كتب الموضوعات. لنفترض أن هذا المثل له هذا الإسناد، وليد بن مسلم عن الأوزاعي عن كذاب عن الزهري عن أنس، هو الكذاب موجود، مش بنفترض انه مش موجود بأي حد دخلناه واسقطناه، نعم ده هو موجود في الإسناد. فإذا أسقط هو الكذاب هيصبح السند من الأوزاعي عن الزهري، انت بقى تقول طب ما الأوزاعي أدرك الزهري يبقى سمع من الزهري، ثم تغتر وتنسى ان فيه كذاب شخص مثل انت بتعرفش. واحنا قلنا قبل ذلك في بداية المجلس ان فيه ستة من التابعين ممكن يقولوا بعضهم عن بعض السند واحد، والستة ادركوا بعض، فلما تسقط واحد من النص ما يبانش ان فيه شخص. وإلا لو كان الشخص منتهى السهولة كده كنت انت تكتشف على طول، زي ما انا قلت افترض ان لو اسقطنا الزهري شيخ الوليد هيبقى الأوزاعي عن انس على طول، وانت مغمض تقول هذا اسناد منقطع او معظم. ليه؟ لان الأوزاعي بداهة من مدرك انس، لكن مدل التسوية بيسقط كذاب بين رجلين متعاصرين اخذ احدهم عن الاخر. فيوم هو لما يسقط هذا الكذاب وانت ما عندكش خبر، فتشوف بقى الأوزاعي عن الزهري تقول ثم هم الأوزاعي تسمى من الزهري واخذ عنهم، يبقى كده الاسناد صحيح. فالمدلس سوى الاسناد، اي كان في الظاهر مستويا لا عيب فيه، وعلى طريق تثنيه القدماء جوده. تدليس تجويد، لان سموه تدليس تجويد لان المدلس يجود الاسناد فيجعل ظاهره الجوده. فاذا قلت نظرت الاسناد قلت هذا سند من جيد. نعم. قرأنا في بعض الكتب أن الحسن البصري يدلس لما صح ذلك، نعم يدلس. الحسن البصري اتهمه كثير من العلماء بالتدليس، لكن الحقيقة فيما يتعلق بالحسن البصري مسألة تحتاج إلى تفصيل، لأن غالب روايات الحسن البصري هي عن الصحابة الذين لم يسمع منهم، فالأقوى أو الأغلب، ما أريد أنا أقول الأقوى، الأغلب أن يلحق الحسن البصري بالذين كانوا يرسلون رسالا خفيه، او نلحق معظم رواياته بالروايات المنقطعه. لكن الحسن البصري كثير من العلماء ذكر انه مدلس، وعندما ناتي على بحث بقى الارسال الخفي هنذكر الفرق بينه وبين التدليس ان شاء الله. من هو شعبه الذي قال خشيتكم تدليس ثلاثه؟ هو شعبه ابن الحجاج ابو بسطان العلم المقرض، هذا امير المؤمنين بالحديث، وهو اول من فتش عن الرجال بالبصرة، هو اول من سن علم الرجال في البصرة، وكان شديد المهابة ثقة ثبت من الجميع، لا يعلم على شعبة نغمة ابدا. ويعني كان سفيان الثوري يقدم شعبة على نفسه، كان اذا ذكر شعبة كان يقدمه على نفسه، وكان يقول هو امير المؤمنين في الحديث.